وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا فتذكر حقا وارفع الراف تعدلا تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا وحق رهان ضم كسر وفتحة وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا.